بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالجميع، هذا درس جديد من دروس التجويد في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. كنا قد وصلنا في تعليقنا على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري إلى كلامنا حول مجموعة من المخارج، وكنا قد أتممنا مخارج اللسان، وكنا قد أتممنا مخارج اللسان. سوف نقرأ إن شاء الله الأبيات الخاصة بمخارج الحروف، ثم نواصل في تعليقنا على هذا الكتاب أو على هذا النظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، الضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراي دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن بطن ومن فوق عفوا منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء. إذا نحن اليوم إن شاء الله تعالى سوف نبدأ من هنا، حيث أن الناظم قال: من طرفيهما ومن بطن الشفه، يعني الثنايا المشرفة، من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن هذه الأبيات سوف نواصل في تعليقنا. كنا قد تكلمنا حول أولا مخارج الحلق، ثم مخارج اللسان، اليوم إن شاء الله سوف نتكلم حول مخارج الشفتان. وفي هذا المخرج العام وهو الشفتان مخرجان خاصان سوف نبينهما إن شاء الله. أولا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله: من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، من طرفيهما ومن بطن الشفة عفوا فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، أي من باطن الشفة السفلى، من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والثنايا أصبحت معلومة عندنا وهما السنان في أوسط الفم البارزان، هناك سنان من الأعلى وآخران من الأسفل، المقصود هنا من الأعلى. إذن الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف مع معلوم معنى الأطراف الثنايا العليا، نقول أف أف، هذا مخرج الفاء، يعني أنه من الشفتين، من الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الثنايا العليا، هذا مخرج الفاء. قال: من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة. ثم قال: للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، هذا المخرج الثاني من مخارج الشفتين، وهو مخرج لثلاثة حروف، لكن في خروجها هناك اختلاف بينها، أي ما بين الشفتين، للشفتين قال ما بين الشفتين، ويخرج من هذا المكان ثلاثة أحرف، وهي الواو، والمقصود بالواو هنا ليس الواو المادية الساكنة المضموم ما قبلها، وإنما هذه الواو الغير المادية، فإن الواو المادية بينا أنها تخرج من الجوف وهو الخلاء في الفم والحلق، أما هذه الواو فمخرجها هو الشفتين وتخرج بانضمامهما، بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان، مع ارتفاع أقصى اللسان، يعني نقول أو و و واضح؟ أو هذه الواو المادية، يعني تخرج من الشفتين ليس بانطباقهما وإنما بانضمامهما، ينضمان إلى الأمام مع ارتفاع في أقصى اللسان، واضح؟ هذا مخرج الواو. واضح. أما الباء والميم، فإنهما يخرجان ليس بانضمام الشفتين كما هو الحال في الواو، وإنما بانطباقهما، والمقصود بانطباق الشفتين يعني أن الشفتين ينغلقان على بعضهما، فنقول أم أب أم أب. طبعا خروج الميم والباء من نفس المخرج والصوتان مختلفان، أكيد أن خروج الباء يصاحبه مجموعة أشياء تختلف عن خروج الميم، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى قريبا في كلامنا حول ما يسمى بصفات الحروف. إذا هنا تكلم الناظم حول 3 أحرف، وهي الواو وتخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى الحلق، أقصى اللسان عفوا، مع ارتفاع أقصى اللسان، هذه الواو أو والمخرج الثاني وهو مخرج الباء والميم، وهذان الحرفان يخرجان بانطباق الشفتين، واضح؟ بانطباق الشفتين. أما بالنسبة للميم فإن هذه الميم تخرج بانطباق الشفتين، ويصاحب ذاك الانطباق غنة تخرج من الخيشوم، غنة تخرج من الخيشوم، ولذاك سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم وهو ذاك الانطباق بين الشفتين سموه بالنصف المكمل، كما هو الحال كما ذكرنا في النون، وسموا الجزء الخيشومي بالنصف المكمل، والجزء الخيشومي وهو تلك الغنة، والغنة كما ذكرنا هو صوت يخرج من الخيشوم، والخيشوم معروف ذاك التجويف الأنفي، وهذه الغنة كما مر بنا لا تصاحب الميم والنون فقط، لا تصاحب أي حرف آخر، واضح؟ وتصاحب هذان الحرفان في كل أحوالهما، في كل أحوالهما، إلا أن طول تلك الغنة يختلف بحسب وضع ذاك الحرف، يعني الميم أو النون، وهذا ما تكلمنا حوله في تعليقنا حول تحفة الأطفال، وسوف إن شاء الله تعالى نأتي عليه مرة أخرى في تعليقنا على هذا النظم. إذن هنا تكلمنا حول جميع المخارج، بقي أن الناظم رحمه الله تعالى قال وغنة مخرجها الخيشوم، الخيشوم نعم، أي جعل هذا مخرجا آخر، وقد تقدم أن الغنة هي نصف مكمل للنون والميم، لذا فهي كأنها حرف ولكن هي نصف مكمل، واضح؟ وذكرنا أن طولها يختلف باختلاف حال تلك النون والميم، وهي مصاحبة من النون والميم مهما كانت حالة تلك النون والميم، واضح؟ وهي صفة تعتبر صفة لازمة للنون والميم به. هذا بالنسبة للمخرج. إذا هنا تكلمنا حول جميع المخارج، ما بقي سوف نتكلم إن شاء الله تعالى الآن حول حوصلة لما مر، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، أي جعل مخارج الحروف 17 مخرجا، 17 مخرجا، وهي 10 مخارج في اللسان، ومخرج في الجوف، ومخرج في الخيشوم، وثلاث في الحلق، واثنان في الشفتان. أعيد: وهي 10 في اللسان، وواحد في الجوف، وواحد في الخيشوم، وهي الغنة، والجوف مخارج الحروف المادية، ثم مخرجان في الشفتان، وكنا قد تكلمنا حولهما وسوف نعيد، وثلاث مخارج للحلق. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى: فألف الجوف وأختاها وهي، ثم ساق تلك جميع تلك المخارج 17. إذن المخرج الأول الذي تكلم حوله رحمه الله تعالى وهو مخرج الجوف، وهذا الجوف هو ذاك الخلاء، وذاك الخلاء الموجود في الحلق والفم، وهذا المكان أو هذا المخرج يعتبر مخرجا مقدرا وليس محققا كما ذكرنا، وهذا المخرج هو مخرج لثلاثة أحرف وتسمى حروف المد، وهي الألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذا المخرج الأول. ما يليه هو مخارج الحلق، وهي ثلاث مخارج، كل مخرج يخرج منه حرفان. الحلق فيه ثلاث أماكن للخروج، ثلاث مخارج، وهي أقصى الحلق، ووسطه، وأدناه. أقصاه أي أبعده، وهو مخرج للهمزة والهاء، ثم أوسطه، وهو مخرج للعين والحاء، ثم أدناه، وهو أقربه، وهو مخرج للغين والخاء. إذن هذه عفوا مخارج الحلق، وهي كما ذكرنا ثلاث مخارج: أقصى، ووسط، وأدنى. ما يلي الحلق هو اللسان، وهو يحتوي على أكثر الحروف العربية، يحتوي على أكثر الحروف العربية. هذا اللسان قسمناه وبينا ما فيه، وهو وفيه عفوا 10 مخارج: 5 من طرف اللسان، وخمس أخرى من غير الطرف، والطرف بينا معنى الطرف. واضح؟ قلنا 5 من طرف اللسان، وأخرى مثلها من غير طرف اللسان، وأخرى من غير طرف اللسان. نبدأ من غير طرف اللسان. واضح؟ نبدأ من غير طرف اللسان. أولا طبعا الطرف بيناه، وقلنا أنه اللسان فيه الجذر وهو المنبت متاعه، ثم أقصاه ثم وسطه ثم طرفه، وهو الذي يبرز ويكون بينا يعني في مقدم، يعني يمكن عند إخراج اللسان يكون أول ما يخرج وهو الطرف، الرأس ثم الطرف. هذا الطرف، طرف اللسان، يخرج فيه، عفوا، فيه 5 مخارج، وما دون الطرف وما عدا الطرف فيه 5 مخارج. أما غير الطرف فهناك أقصى اللسان فيه مخرجان، وسطه مخرج لـ3 أحرف، إحدى حافتي اللسان مخرج لحرف، ثم أدنى الحافة أقربها وهو مخرج لحرف. نبدأ بأقصى اللسان فيه القاف والكاف. هناك أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وهو مخرج القاف، وهناك أقصى اللسان بعد مخرج القاف قليلا مع ما يحاذيه أيضا من الحنك الأعلى، يعني أن أقصى اللسان قسم مكانان، مكان الأبعد هو مكان القاف، والذي يليه هو مكان الكاف. إذن هذان مخرجان، ثم وسطه، وهذا الوسط مخرج لـ3 أحرف، وهي الجيم والشين والياء، وقد قال النظم: ومن وسطه عفوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم لوسط، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عفوا، عند ذكره رحمه الله تعالى لمخارج اللسان، قال رحمه الله تعالى في المخارج، لا إله إلا الله، قال بعد أن قال: أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والوسط فجيم الشين ياء، يعني هذا الوسط، وسط اللسان، فيه 3 أحرف، وهي الجيم والشين والياء. ما يلي الوسط هي حافة اللسان، الحافة عن اليمين أو عن اليسار، إحدى الحافة مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، الأضراس العليا، وهو مخرج للضاد، وهو حرف يقع فيه كثير من الكلام وكثير من الأخطاء. ثم أدنى الحافة أقربها مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، وهو مخرج الحرف اللام، واضح؟ إذن هذا مخرج اللام، هذه مخارج غير الطرف، إذن فيها 7 أحرف، 5 مخارج، وفيها 7 أحرف: مخرج القاف، ومخرج الكاف، والضاد، واللام، وبينهما مخرج وسط اللسان فيه 3 أحرف، إذن 7 أحرف. الآن مخارج طرف اللسان، هناك طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، وهو مخرج النون، مباشرة بعد اللام نجد النون، طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا وهو مخرج النون، ثم طرف اللسان مع شيء من ظهره مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا وهو حرف الراء، وبينا ما فيه، ثم طرف اللسان مرة أخرى مع أصول الثنايا، أصول يعني منبت الأسنان، أصول الثنايا العليا، وهو مخرج الطاء والداء والتاء، ثم طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى الآن وليس العليا، وهذا مخرج حروف الصفير، وهي الصاد والزاي والسين، هذه الحروف تخرج من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان لكي يخرج ذاك الصوت. ثم أخيرا طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وهو الظاء والذاء والذال عفوا والثاء، ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف. إذا طرف اللسان فيه خمس مخارج لأحد عشر حرفا. إذا أحد عشر في طرف اللسان، وسبع من غير طرف اللسان، في المجموع 18 حرفا في اللسان فقط. 18 حرفا، هي 10 مخارج لكن تحتوي على 18 حرفا. ما يلي اللسان هما الشفتان، ومن الشفتين، وفي الشفتين عفوا لنا مخرجان، مخرج الواو، وتخرج كما ذكرنا، تخرج من باطن الشفة السفلى، هذا المخرج الأول وهو مخرج الفاء، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، أف أف. ثم هناك من الشفتين بانطباقهما مخرج الميم والباء، وبانضمامهما إلى الأمام، الانضمام إلى الأمام، وهو مخرج الواو، وهو مخرج الواو. إذا قلنا الشفتين يخرج منهما الواو بانضمامهما إلى الأمام، شفتان مع ارتفاع أقصى اللسان، وهناك بالانطباق وهو مخرج الميم والباء، ويصاحب الميم خروج غنة من الخيشوم، وهذا الجزء يسمى من الخيشوم المكمل. بقي الخيشوم وهو مخرج تلك الغنة المصاحبة للميم والنون. إذا هنا هذه جميع المخارج التي مرت بنا، بينا ما فيها. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نبين جميع، سوف نبدأ عفوا في صفات الحروف. طبعا إن كانت أسئلة لا إشكال نستقبلها، نبين إن شاء الله الحصة القادمة إن كان هناك إشكال. إذا بينا في هذه الحصة مخارج الحروف عموما، بينا مخرج الجوف وفي 3 أحرف، الحلق 6 أحرف، عفوا 3 مخارج 6 أحرف، اللسان فيه أقصى وسط حافة وطرف، بينا ما فيه من مخارج، ثم الشفتين وفيه مخرجان ل4 أحرف، ثم الخيشوم وفيه مخرج الغنة. هذا ما تيسر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ في تعليقنا حول صفات الحروف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.